يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تفضل حسنة الرشيد. تعنيت هذا ولا وش؟ أسئلة على الموقع. شيخ منها القديمة. هاي. ومنها الجديدة. طيب مرحبا. السائل الأول الأخ أبو هند يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب عندي أسئلة أريدكم أن تفتوني فيها. هل يجوز فتح مقهى الإنترنت؟ وهل يجوز العمل فيها؟ وهل يجوز التعامل معهم في تثبيت البرامج وإصلاح الأجهزة؟ وجزاكم الله خيرا على دعوتكم إلى دين الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله. والله بالنسبة لهذا الموضوع الشباب ما يقولون الأمر يعود فيه لأن تطالب ما هو عليه يعني في برامج تبث يعني وتلتقط غير شرعية وفيها فساد، فأنا أقول الأصل فيه المنع لما عليه هذه الانترنت من فساد. هذا الأصل الأول الذي ننطلق منه بناء على غالب البرامج اللي موجودة ثمة، وعاد بالدعاوي إلى دعارة والفساد وغير ذلك، والشباب يؤمونها من أجل ذلك. فأقول بالجواز في حالة واحدة، إذا كان في استطاعة صاحب السبار هذا التحكم فيما يبث في آلاته بحيث لا يدخل إلا من يستفيد من الناحية العلمية، يعني سواء الدنيوية أو الأخروية في حد ذاتها مطلقة الحياة الدنيوية، فثمة لا أرى مانعا يعني فيها. الأمر جائز هذا لطلبة العلم ولغيرهم ممن هم في العلوم الشرعية أو غير العلوم الشرعية أو من أراد أن يتفقه في الدنيا وآخرته، يعني فهذا الجواز. أما إذا لم يكن في استطاعة صاحب الدكان أن يتصرف في هذه البرامج وتبث البرامج الفاسدة ضمنها، فكل ما سأل عنه لا يجوز. هذا الاختصار غير مخل. الثاني يقول سائل أخت تخرجت في كلية الطب لكن لا يمكن أن تعطى الرخصة لمزاولة المهنة إلا إن بقيت عاما في الخدمة العامة في إحدى المستشفيات الحكومية بحسب النظام في هذا البلد، فمن الله عليها بالعمل في مستشفى نادر أو قليل الاختلاط نادر أو قليل الاختلاط إلا في يوم أو يومين من الأسبوع تقضي فيه ما يسمى بالنبطشية دوامة. وهي فترة تقضيها بعد نهاية العمل الأساسي ويكون ذلك من 2 مساء إلى 8 مساء 2 ميم 8 ميم لو على ماذا هو المقصود. وربما لا يكون معها في المستشفى إلا العامل المسؤول عن فتح وغلق الباب، فكانت توقع في دفتر الحضور ثم تنصرف يعني والمعروف للناس أن المستشفى لا يستقبل حالات بالليل، فلم يكن أحد من الناس يأتي للمستشفى، يعني كانت تأخذ المنحة ولا تعمل، لا يأتي أحد إلى المستشفى وهي يعني تمصرف ولا تبقى مع الرجل. تقول السؤال أنها كانت تتقاضى أجرا عن هذه الورديات وأصبحت مبلغا طيبا، فالآن هي تريد من أين الطيبة دخلت؟ هي تريد أن تتقاضى الورديات المداومة دوريات. فتقول هو قال الطيب الله أعلم هي تقصد أنه كثير ما ليش أنه الطيب مين تخلص الطيب يعني وهي لا تحضر ولا نعم. فالآن هي تريد أن تتخلص من هذا المبلغ الذي تقاضته بدون عمل، ففي أي جهة تضع هذا المبلغ؟ هل لها أن تتبرع به لبناء مسجد أهالي أو مستشفى أهلية لعلاج مرضى السرطان بالمجان، أو أكاديمية أهلية تؤسس الآن في مصر، يعني سؤال في مصر للبحث العلمي، حيث أنه في حالة إعادة هذا المال لخزائن الدولة احتمال كبير أن يسرق أو أن يصرف في أشياء أقل نفعا من هذه الأبواب السابقة ذكرها. يعني بالنسبة الأولى نقول حتى تخرج من هذه الإشكالية، هذا المال الذي تقاضته ترجع للمسؤول أولا اللي هو قائم عليها يعني في المؤسسة فيها وتخبره بما صنعت، فإذا هو أجاز لها أخذ هذا المال جاز، وإذا منع من ذلك فهنا الوقت هذا إعادته من المستحيل أن يعادل خزينة الدولة بأي صورة من الصور، فإنما تصرفه في المصالح العامة كما ذكر هو في حد ذاته. أما بناء المسجد فلا، لأنه بيت الله، وبيت الله لا يبنى إلا بمال طيب حلال، وأما هذا المال فهو ليس مال حلال، فإذا تصرفه كما قال في المستشفيات وفي المصالح العامة على العموم، هذا الذي يجب عليها أن تفعله. سؤال ثالث يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك عن حكم عقود الإدماج المقدمة من طرف الدولة، علما أني أريد أن أتعاقد مع مديرية لا تشترط حضوري بصفة يومية عاما، أو علما أن هذا يساعد ظروفي والتي تتمثل في الدراسة، فهل يا ترى الأجر الذي أتقاضاه عن الأيام التي لم أعملها حلال أم حرام؟ أرجو الرد مشكورين، وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. بالنسبة لهذه هذا العمل الذي سأل عنه وهو عمل الإدماج هذا، فمعلوم أن احنا مصالح الدولة عوض أن تجعل هذا المال الذي تعطيه للشباب اليوم مقابل بطالة، وذلك سيتطلب منها مال أموال فائلة، يصبح كل متخلف كل بطال يأخذ هذا المال، فأرادت أن تجد لذلك حيلة، تحايلت فجعلت هذه عقود الإدماج، وفي هذا التحايل تعطي صلاحيات التصرف في العمل إلى المؤسسة التي تلزمها بالقبول مثل هؤلاء الناس. في بعض المؤسسات كما نقول احنا الدراسية المدارس يرسلون إليهم حتى فوق 10 أشخاص يعني أنفار من هذا هذه النوعية الإدماج، ثم المدير لا يجد لهم ماذا؟ مكان للتشغيل. إيش يفعل الآن المدير والحياة هذه؟ يجعل بعضهم يشتغل الصباح بعضهم المساء، وبعض الأيام يقول لك أنت عندك مرة في الأسبوع تعال داوم وانصرف، والبقية علي أنا. يعني الحكومة ردت أمر العامل إلى المسؤول الأول الذي هو مسؤول عنه، وهي المؤسسة التي أدمج فيها. فإذا كانت المؤسسة تسمح له بالانصراف ولا تسمح له بالحضور كل يوم فله ذلك، لأن المؤسسة هي التي يعني كما هنا كلفت بذلك، وإذا رأت أنه لا تحتاج إليه وحضوره ما فيش أي سبب، وإنما الحكومة أبت إلا ذلك، فله أن ينصرف والحالة هذه، وليس لزاما عليه أن يحضر، يعني بشرط أن يكون المسؤول المباشر له في هذه المؤسسة التي وقع فيها الإدماج هو الذي يسمح له بذلك، والله أعلم. الشيخ سائل هذا صوفيان من تونس، يعني هو يسأل بالفرنسية يعني ويفهم العربية، لا يستطيع الكتابة بالعربية، يعني أقرأ عليك السؤال بالفرنسية الإجابة ويفهم العربية. يفهم العربية. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أقرأ لك السؤال بالفرنسية. أقرأ بالفرنسية مش مشكلة. يقول: avant tout شيخ je tiens à m'excuser de vous écrire en français car j'habite en France et mon PC ne dispose pas de clavier arabe. Donc je m'excuse pour cela. T'as pas à t'excuser parce qu'on comprend le français, c'est pas un problème pour nous. Hein. Je me permets de vous écrire ces questions à votre honneur, car je vous connais à travers votre site sur internet. Actuellement, je suis dans mon pays d'origine, la Tunisie. Je vous dis, عيدكم مبارك, يعني سؤال هذا كان بدري. وتقبل الله منا ومنكم. آمين. Chef, j'ai quelques questions à vous poser en espérant que les frères arriveront à vous les traduire. Il n'y a pas besoin de quand vous traduire le français parce que je le parle couramment. Alhamdulillah, bil alamin. Sachant que je sais l'arabe, walhamdulillah, donc pas besoin que vos réponses soient traduites. J'ai lu la divergence sur Zakat al-Fitr et que Omar ibn Abdelaziz a donné avis qu'on puisse donner en argent. Ainsi que Abu Hanifa rahimahullah et que Jomhur, l'ulama, voient la nourriture. Ma question est, Cheikh, si n'est-il pas dans Maqasid al-Aid de rendre le pauvre heureux, et que al-Illa dans le hadith est de rendre heureux le pauvre? Et si on dit que l'ibadat tawqifiya, oui, mais si une personne met par exemple plus de 2 kilos dans le couscous, n'a-t-on pas dépassé la ibadat plus qu'elle l'est? Car dans Salat, on ne peut pas dépasser un raka'at prescrite. Donc pourquoi ne peut-on pas utiliser l'istihsan ou le qiyas dans Zakat al-Fitr? هذا السؤال الأول. يعني هو رحل القياس. نعم. بالنسبة للجواب عن هذا السؤال، زكاة الفطر زكاة قننها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زمانه كان الفقر أكثر مما نحن عليه اليوم. والحاجة ماسة إلى المال أكثر مما الناس في حاجة إليه اليوم. يعني لو كان يبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن مصلحة الفقراء لكان أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد إلى ذلك، لأنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة أو يرشد أو يشير إشارة بسيطة. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم سماها ماذا الرسول زكاة الفطر؟ هي ماذا؟ طعمة للفقراء وطهرة ماذا؟ للصائم. إذن النبي حدد العلة التي من أجلها شرعت، فهي طعمة ومطهرة. إذن فمن أراد أن يقول خلاف هذا فقد خال جانب ما أوجبه الرسول وما علل الرسول به زكاة الفطر. ولا يحق لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير الأمر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكان، يعني مع أن النبي كان قادر على أن يرشد إلى المال في ذاك الزمان ويخير المزكي بين المال والطعام، وإنما فعل ذلك. ولهذا الأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهموا من هذا النص ماذا؟ تحديد ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. حتى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما اجتهد وجعل نصف صاع من بر يوازي صاعا من طعام، أي من بر أو غير ذلك من تمر، جعله نصف صاع في ذلك، والنص ثابت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما لم يصل للصحابة النص ووصل إليهم اجتهاد عمر أبو سعيد، هو الذي وصل إليه اجتهاد معاوية، لم يقبل، فقال والله لا نخرج إلا ما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يؤكد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم المطعوم الزائد على ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلوه، فما بالك بأن يكون قيمة، مع أن النبي قال طعمة للصائم، والتعليل واضح فيها أنه طعمة للصائم، ولا نقبل إلا ما قبلنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما يدل أن لا الكفاءة لا للقياس ولا للاستحسان ولا للمصلحة المرسلة ولا إلى حال الفقير ولا إلى غير ذلك. وسيبقى في المسلمين من هو في حاجة إلى الطعام في كل زمان ومكان. وهذا أذكر في يوم من الأيام، يعني تخبرني أختي أنها خرجت مع زوجها زوايا هذا بمدفع من هذا الناحية هذه، أي نعم، ووجدوا امرأة عجوز فقيرة فأرادوا أن يعطوها مالا، قالت لهم لست بحاجة إلى المال، أنا أحتاج إلى ماله إلى طعام. هذا عندنا في هذا الوقت في هذا الزمان، ناهيك عن أوقات الأخرى. إذن لا بد من الوقوف عند النص النبوي ولا نلتفت لهذه الأمور التي لم يعتبرها الشارع مع قيام واجبها. وكما يقول أهل العلم الوصف الذي لم يعتبره الشارع مع قيام واجبه ملغى، المقتضي لتشريع زكاة الفطر بالمال كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، والصحابة فيهم من لهم أموال، ومع ذلك ما شرع النبي ذلك، والواجب أن هذه العبادة أن تبقى على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Sual Tani, Yakul, en Tunisie comme en France, certains parents ordonnent à leurs enfants de tailler la barbe, pas de la raser, juste tailler, ou sinon ils les virent de la maison. Ces jeunes se retrouvent dans la rue, sual, est-il permis dans ce cas de la tailler, de tailler la barbe en ce genre de raison? بالنسبة لمثل هذا الحال ينظر فيه إلى حال الشاب الذي أمر بأن يأخذ من لحيته، فأول ما يفعله يوافق هادي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم المبين لقوله صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحاء، وهو من فعل عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعمر الخطاب وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو أن يأخذ ما زاد على القبضة. فإن كان مثل هذا الأخذ يعني لا يجعل أهله يطردونه من البيت فليفعل ذلك، لأن هذا مشروع وهو أدنى الإعفاء، وما زاد على ذلك فهو جائز. أما إذا كان يريدون منه الأخذ أكثر من ذلك فهذه الحالة تصبح حالة حادثة تحتاج إلى معرفة حال السائل، هل بإمكانه أن يتخلى ويخرج ويسكن لوحده ويعيش لوحده؟ فإن كان ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يعد ذلك عقوقا للوالدين، بل يصبح واجب عليه شرعا أن يفارق البيت الأهلية ويسكن لوحده ويعيش لوحده رافعا راية طاعة الله وعبادة الله عز وجل، ورافعا راية لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وإما إن كان صغيرا لا يستطيع العيش خارج هذه البيت فمكره أخاك لا بطل. فليفعل ذلك، وبمجرد ما يستطيع القدرة عن الخروج عن هذه الحالة بحيث يعود إلى الأصل الشرعي الصحيح يجب عليه أن يفعل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لم يستثني من الخروج من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام إلا الذين قال فيهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فمتى وجد الحيلة وجد السبيل وجد عليه مفارقة الأهل والأخلاء والأقارب ليقيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ومثل هذه الحالة أقول يجب، والحالة هذه على الإنسان الذي يقع في مثل هذا في الإشكالية أن يسأله ويبين حاله، لأن هذه اسمها واقعة ونازلة، لا بد من معرفة حالة السائل لتكون الفتوى صحيحة. وإنما فتوى في مثل هذا عامة لا تليق، لأنه بإمكان أن يكون لهذا السائل مخرجا شرعيا وواجبا شرعيا، فلا نستطيع أن نعطي الحكم هذا لكل الناس. فإذا يجب على هذا الإنسان الذي وقع في مثل هذه الورطة في مثل هذه الحال أن يسأل هو من يعلم من أهل العلم ليعلم حكم الله في حالته، والله أعلم. سؤال ثالث يقول je vois que dans nos frères salafis beaucoup d'entre eux ont de l'exagération dans leur comportement avec les opposants dans l'aqida tel al-shari'a. Si cela nous demande d'être à leur côté pour glorifier les prescriptions religieuses telles que salat al-Eid en groupe et que al-maslaha et que l'un d'entre eux soit l'imam de la prière, pourquoi donc refuser si al-maslaha est de regrouper les musulmans dans un seul endroit et faire salat al-Eid et faire salat al-Eid ensemble? Ibn al-Qayyim dit dans Zad al-Ma'ad que le sunnite peut s'entraider même avec l'innovateur dans le fait de triompher les prescription religieuse. Expliquez-moi ce qu'il veut dire si je me trompe. Barakallahu fikum, barakallahu fikum ya Cheikh, wa ja'ala dhalika fi mizan hasanatikum. Amin ajma'in. Aqul wa billahi ta'ala at-tawfiq, at-ta'awun ma'a al-mukhalifi fi iqamati ash-shar'i bidun mukhalafa lish-shar'i فهو واجب شرعي. التعاون مع المخالف لإقامة شرع الله وبدون أن نخالف شرع الله وأن نتنازل عما أوجب الله علينا فهو واجب شرعي. فإذا أراد أهل بلدة ما أن يقيموا صلاة الجماعة ويبنوا مسجدا فالواجب على كل إنسان مسلم أن يسارع في بناء المسجد لأنه واجب شرعي لجمع كلمة المسلمين والصلاة جميعا. ثم بعد ذلك إذا حصل وأمهم من أهل البدعة من أما فهو أمر خارج عن قدرتنا، فعلنا ما أوجب الله علينا وما كان خارج عن قدرتنا لا نكلف به ولا يطالبنا المولى عز وجل بعكس ذلك، ونتمنى وعندنا أمل في الله عز وجل أن هذا المسجد الذي بنيناه لإقامة شعائر الله سبحانه عز وجل وكانت الكفرة فيه لهذا أهل البدعة يصب عنا أمل في الله كبير أن يكون في يوم ما إمام هذا المسجد من أهل السنة والجماعة ومن السلفيين. وقد حصل هذا في بلدنا أي في الجزائر، كانت المساجد على عهد بومدين مؤممة، مجرد ما يبنى المسجد يصبح تسيير المسجد لمن؟ للحكومة وتحت أمرها، ويدعى فيه إلى ثورة الزراعية وغير ذلك. فقلنا للناس وقال أهل العلم في ذاك الزمان لا بد من بناء المساجد أقل الأقليل لأداء الصلوات الخمس فيها والاجتماع لأداء الصلوات. فسبحان الله بعد سنوات تلك المساجد التي كنا لا نفكر أن يقوم أن يؤم فيها رجل من السلفي فأصبح الآن أئمتها من السلفيين ويدعون إلى المنهج السلفي علنية. إذن فالتعاون على إقامة شرع الله مع من خالفنا بشرط أن لا نخالف شرع الله فذاك أمر جائز في كل أمور حياتنا. هذا الذي يجب عليه أن يدركه. وهذا المخالف يعني هو له علينا حق، هذا المخالف الذي هو المبتدع كما يقال أو غير المبتدع من المسلمين له علينا حق، وهو الحق الذي أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ماذا؟ وعامتهم. فهو يجب علينا أن ننصحه ونبين له ما هو عليه من خطأ ليعرف الحق ويؤوب إليه. أما أن ننابذه كلية ولا نتكلم معه ولا نجعل معنا بيننا وبينه علاقة فهذا من الخطأ بما كان، وتصبح بعد ذلك الدعوة السلفية محصورة في الأفراد الذين عرفوها، وأما دعوة غيرهم فنتخلى عن دعوتهم لأنهم من أهل البدعة ومن أهل الضلالة ومن غيره، وهذا لا نجده من منهج السلف الصالح. ومن أئمة أهل السنة في كل زمان ومكان يعني وهو إمامنا في هذا العصر كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما علم من حال الخوارج ما علم وبعدهم عن الهدي السلفي والسنة ما علم، ما كان منه إلا أن يستأذن من علي بن أبي طالب ليخرج إليهم ويناظرهم ويبين لهم الحق، فأذن له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لأنه كان الخليفة في ذاك الزمان، فخرج إليهم رضي الله تعالى عنه وارضاه وفعل ما أوجب الله عليهم من نصح، فرجع في ذاك اليوم بمجالسته لهم وهو هم من أهل البدعة في رواية 2000 وفي رواية ماذا 4000 نفر منهم عادوا إلى الحق. إذن كل من يعايشنا من أهل البدعة ممن هم ليسوا على المنهج السلفي لهم واجب علينا وهو الدعوة، والدعوة تبدأ ابتداء بما أوجبه الله علينا من السلام والتحية والكلام، فنفتح بعد ذلك معهم بهذا الباب الحوار. واضح؟ لأنك إذا سلمت في الصباح ثم سلمت في المساء وتميديت على ذلك سيكون السلام طريق إلى ماذا؟ إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحبتم، افشوا السلام بينكم. فبالسلام ابتداء ثم بعد ذلك بالكلام وبيان الحق قد يكون دعوة هؤلاء وعودتهم الحق على أيدينا. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضى. وأؤكد يعني دائما أقول بعض الأصول التي أنبه عليها في باب دعوة الناس، دعوة الناس كما قلت سابقا وأقول دائما مبناها على أصلين عظيمين. الأصل الأول المحافظة على ما ندعو إليه، الأصل الأول أن نحافظ على الكتاب والسنة ونبقيهما على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم. هذا الأصل الأول، ألا نتنازل عن شيء من ما هو على منهجنا ومن ديننا. الأصل الثاني الرفق بالمدعوين، وهو أن نرفق بهم، وهو المحافظة على المدعوين أي على المسلمين. والمحافظة على المدعوين أي على المسلمين لا يكون ذلك إلا بالأسلوب، يعني نتخذ الأسلوب الطيب من كلام طيب ودعوة طيبة ليأخذ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع من خالفه من أهل الكفر، فكان يعاملهم معاملة حسنة من أجل أن يعودوا لذلك. والله تبارك وتعالى قد جعل في أموال المسلمين أي في زكاتهم حظا لمن؟ للمؤلفة في قلوبهم هم الكفار. فمثل هذا الحظ أن يكون للمسلمين، أن يكون مثل هذا الحظ ليس من باب المال الذي يعطى للمؤلف في قلوبهم، لا، من المعاملة الطيبة مثل هؤلاء هو أولى وأحرى. وقد جاء الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذن لي بالزنا، فلم يسبه ولم يشمه الرسول فقال أدنو، فأدناه إليه وبين الحكم الشرعي. وجاء الأعرابي ومال في المسجد فرفق به وقال، فقال الأعرابي: اللهم ارحمنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. إذن يجب أن نراعي هذا الجانب، جانب الأسلوب الحسن والمعاملة الطيبة والكلمة الطيبة لدعوة الآخرين لهذا المنهج السلفي. نعم. شيخ وما ذكره شيخ أهل العلم من التبرع من أهل البدع والغلظة عليهم والهجر هذه حالات خاصة، يعني لما تجلس معه وتبين له وتوضح له الحق ويستكبر عن الحق فهذاك يتعامل مع بالشهادة. وأما بالنسبة الآن عامة المسلمين، وهذا ما نلاحظه نحن اليوم في عيشنا مع هؤلاء المخالفين الآن، وأنا أستاذ في الجامعة، في بداية السنة الطالب يكون في نفور مما أتكلم به، لكن المحاضرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة يتضح له بعد ذلك الحق ويتضح ويتبين ويتبرر له. وأنا أذكر يعني وأنا أستاذ في الجامعة مرت بي حالات عجيبة جدا مع الطلبة، هم قبل أن يأتوا للجامعة يحذروهم مني، أنا احذروا من الشيخ العيد احذروا من الشيخ العيد، حتى قال أحدهم كان الشيخ العيد يساوي عندنا شيطان، يعني الشيخ العيد يساوي شيطان عندهم لما حذرهم مني. لكن سبحان الله مروري أنا في الرواق وذهابي إلى القاعة للمحاضرة ثم انصرافي أسلم على من عرفت ومن لم أعرف من الطلبة دي، أسلم لأنه واجب شرعي ولا لا؟ واجب شرعي، لا أستطيع أن أميز بين زيد وعبيد وفلان هكذا. هذا السلام كان سببا في عودة كثير من هؤلاء المخالفين لنا وعلى نهجنا من إخوان المسلمين ومن غيرهم إلى المنهج السلفي. فبمجرد هذا السلام فقط جاءوني بعض الطلبة وبعض الطالبات فقالوا يا شيخ نريد مجلس معك، وأجريت مجالس معهم وبينت لهم من السلفي فعادوا إليه. إذن أولئك عندما قالوا يجب التشديد عليهم، هذا يشدد على من؟ على من بين له ووضح له وأبى إلا أن يستكبر، فثم تا يعامل هذا التعامل. وأما الجاهل بالمنهج السلفي والذي لم يعلم عن المنهج السلفي شيء وإنما ما وصل إليه من المعاملة هو الصد والبعد والسب والشتم، فكيف يتقبل هذا المنهج؟ هذا لا يتقبله. إذن يجب علينا وعلى إخواننا من السلفيين أن يحسنوا التعامل مع الآخرين بشرط كما قلت أن لا نتنازل عن شيء مما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى نبيه لو كنت فظا غليظ القلب ما لانفضوا من حولك. طب نكمل. سائل آخر يقول السلام عليكم، رجل اسمه علي، رجل اسمه علي له بنت تسمى زينب وهي أم لبنت تسمى هجيرة، يعني علي بنته زينب بنتها هجيرة هي الأصغر. يقول وله ابنة أخرى تسمى خديجة متوفاة لها نفس عمر هجيرة ولم يصرح بوفاتها. صح. زينب وزوجها أبو هجيرة متوفيان وليس لهما عقد زواج مدني بسبب أن تاريخ ميلاد الزوجة زينب يجعلها قاصرة وقت ولادتها بنتها هجيرة، وهو مخالف للقانون لتلك البلاد، ولهذا لا يمكن لهما إبرام العقد المدني في حياتهما، يعني غير مسجلة. يقول فهل يمكن للجد علي تبني بنته هجيرة أو هجيرة في الوثائق فقط وجعلها مكان بنته خديجة المتوفاة وغير المصرح بوفاتها؟ يصبح فيها نوع من التزوير ويصبح فيها نوع من التبني. الآن أصبح التبني كامل الآن، لأنها ستنسب وتمنع من الزواج من غيرها، لو يأخذوها لتتزوج من هو من أبناء عمومتها سيمنعونها منها من الزواج، يقول هذا لا يجوز هذا شرعا لأن الورقة تثبت عكس ذلك. فأنا أقول مثل هذه الحالات، وهذه في بلدة وين؟ مصر ولا الجزائر ولا وين؟ الجزائر. إذن هذا الأمر سهل، يأخذ زوج شهود يذهب للمحكمة ويثبت هذا الزواج هذا أو أكثر من ذلك مجموعة يثبت للعقد الأول وأنها تزوج هذا ويعطى لها الأوراق كاملة بإذن الله عز وجل. تولي بالأوراق الحقيقية. الحقيقية نتاعها باسمها وباسم والدها وباسم أمها في حد ذاته. هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا سيترتب عليه مفاسد، أولا الميراث. يوم آخر لو تتزوج برجل عوج ثم هذا الجد هذا الذي تبناها عنده من الميراث ما عنده يصبح يأخذ حق عند حق الميراث لأن الورقة تثبت ذلك، صح ولا لا؟ ثانيا كما قلت ستمنع من الزواج من يحق لها أن تتزوج به شرعا، إذن مفاسد كبرى. ثالثا زيد التزوير أنها ليست هي ذاك الاسم غير هذا، إذن هذه الأمور كلها تمنع. فالواجب على مثل هذا الجد هذا أن يذهب إلى المحكمة ويتكلم عن حالها ويفعل الأوراق اللازمة ويأتي بالشهود الذين يثبتون هذا وتثبت لها بعد ذلك كل الأمور هذه الشرعية ويثبت لها الاسم وتلحق بباب والدها وبأمها وكل الشر. يقول السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته. عندي حلقة صوتية يعني ملف صوتي درس للشيخ الحاج مولاي بأدرار يتهم فيها السلفية بكل أنواع التهم، وكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب أرغب لأرسلها لك، كيف ذلك وبارك الله فيك؟ منين هو؟ من أضرار احنا نجو عنده يعطينا العنوان ونطوع نذهب عنده. خلاص شيخ. خلاص خذ منه العنوان ان شاء الله شيخ. يا اخي هو سلفي على حساب عنده غير على سلفية. خلاص قل له سنزورك في أضرار بإذن الله عز وجل بمجرد ما يعود أخ عليها. شيخ سؤال الأخير يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسين شوقي مقيم بفرنسا وأحضر شهادة الدكتوراه بمعهد الدراسات السياسية حول الحركات الإسلامية بالجزائر. أرغب في سؤال الشيخ العيد بعض الأسئلة التاريخية راجيا من الله التجاوب معي قدر الإمكان. دور الشيخ العشماوي في بعث الروح السلفية في الجزائر. ثانيا علاقة الشيخ بالعيد يعني لو أعلم أبو سعيد بالشيخ علي بالحاج وعموم السلفية في الجزائر وعموم السلفية الحزبية. المرجع التاريخي للدعوة السلفية بالجزائر. وفي الأخير أجدد شكري وامتناني في رعاية الله. يسأل عن دور الشيخ العشماوي وعلاقة بالعيد بعلي بالحاج ما الشيخ والمرجع التاريخي. الشيخ العشماوي ما كان له أي دور في حسب علمي يعني أنا وفي ذلك الزمان كنت صغيرا. هو كان السبب والوسيلة بشرع الدرس في المدينة يعني هذا الإنسان لا ينسى فضله هذا. شيخ كذلك الشيخ أبو سعيد والذي سعد هو كل سعى لنا نحن الأول الجماعة الأولى اللي ذهبت للسعودية تقريبا من باب الوعدة يعني هذاك الوقت كنت أنا العيد بن سعد شريفي وكان مصطفى أمروش كان علي عجوز الآن يدرس عندنا في الجامعة وكان بالعيد أبو سعيد وأستاذ بن مكي لحقا بعد هو بعد سنة أستاذ بن مكي تقريبا نحن لا بن مكي لحق بعد لكن له معرفة بعجوز على ما أظن. أما هذه الأربعة لأذكر جيدا كان هو السبب في ذلك لكن ما كان يقول احنا في دعوته الطابع السلفي ظاهر وإنما الطابع الوعظي العام تاع الدعوة للشرع والكلام في يعني الدعوة للإسلام بدون ضبط القضايا بالدعوة السلفية أي بالأحاديث الصحيحة وغير ذلك كغيره من المصريين. هذا هو الشيخ العشماوي ما أعرف عنه يعني. أين؟ الشيخ قال علاقة الشيخ أبو سعيد بعلي بن الحاج. هذا السؤال يوجه إلى أبي سعيد بعلي بن الحاج هو يوجه إلى أبي سعيد هو أعلم بعلاقته به. نعم. وكأنه ما كانت لم تكن لأبي سعيد علاقة بعلي بن الحاج بأي وجه موجود يعني في الفترة الأولى وإنما علي بن الحاج كان في الإطرة في الفترة الأولى هو رجل عصامي كما معروف لكن كانت له علاقة به آنف بداية في أظن في أول إذا ما أخذني الذاكرة أول لقاء مع علي بالحاج كان 79 على ما أظن وكان توجيه النصح له عن طريق أخ من الإخوة من باب الواد الذي كان يعرفونه جيدا ولهم معرفة به فكان من حين يستنصحني فأوجه له النصح. ثم لما عدت من الدراسة كانت له صلة بي يأتيني فيزورني في بعض الفتاوى يعني يستفتيني في بعض المسائل ثم تمادت هذه مش علاقة وطيدة يعني لكن عن بعد يعني في نصحه في دخول لما خرج من السجن في 1987 خرج من السجن في 1987 كنت نصحته بعدم الدخول في هذا الخدم هذا ثم بعد ذلك بعدم الصعود على المنابر إلا أن يمضي بطريقه وغير هذا. وكان ثم آخر لقاء كان لي معه في سنة 89 على ما أظن لما سووا الحزب بتاعهم أو 90 لما تكلم مع الصحيفة لوريزون وقال لوريزون وتكلم سألوه بعض الأسئلة وأفسد في أجوبته فذهبت أنصحه تقريبا هذا ما كان لي معه في هذا الشيخ الانتخاب أنت ولا ما ألتقي به كلياتنا. الشيخ ذكر عبارة قال وعموم السلفية الحزبية هل هذه العبارة صحيحة مذكورة في السؤال الشيخ؟ هذه تشبه وعموم أهل السنة والجماعة وهم أشاعر. خلاص فهمت؟ نعم أي نعم. كونه يسمى السلفية الحزبية لأنهم انتسبوا إلى السلفية ودخلوا الحزب فسموا السلفية الحزبية. مثل الآن أخواننا تاع الإسكندرية واسمه محمد الإسكندرية هو معهم محمد حسين الآخر تاع عبد الرحمن عبد الخالق الآخر اسمه تاع أبو الحسن المأربي هم انتسبوا إلى السلفية ابتداء ودعوا الدعوة السلفية وبينوا نحن سلفيين لكن بعد هذا حزبوا وفاتوا أحزاب فسموا بذلك. الشيخ قالوا المرجع التاريخي للدعوة السلفية بالجزائر إيش يعني بالمرجع الثالث؟ يعني مش فاهم وش قول. بداية الدعوة السلفية معناته هذه الدعوة السلفية الروحية المنبع. مثل الشيخ مثلا السعودية مرجعهم الشيخ محمد عبد الله رحمه الله. آه. يعني في الجزائر هو المرجع يعني. والله أنا أقول أن الدعوة السلفية في الجزائر يعني الذين بدوا في الدعوة لهم يسموها جمعية العلماء، لكن كان دعوة عامة للسلفية بدون تفاصيلها السلفية في حد ذاته. شيخ ولكنهم كرروا هذه اللفظة. هي قلت افهم عنها. كرروا الانتساب للسلفية وحصروا السلفية في محاربة البدع فقط. شيخ ممكن تكون دعوة جمعية العلماء مثل دعوة محمد الزهاب. هذا هو اللي قلت أنا وأقول دائما أن كانت هذه الدعوة السلفية في هذا الزمان يعني محصورة في محاربة أهل البدع، وفي الابتداء كان توجههم سليم، لكن بعد ذلك دخلوا في السياسة ودخلوا في الأحزاب ودخلوا في الصراعات الآن أنت بين الأحزاب الأحزاب اللي كانت تم غير هذا، فهذا الذي أعلم أنا في خيرية المرجع التاريخي. ما هذي قلت هذا ما عنديش ما أقدرش أقول شيء. ليش خذ الاصطلاحات عند أهل التاريخ؟ نعم. نعم. نعم. خيرية لها مرجع تاريخي. ما عنديش ها يعني في البلدة تلك كما سموها ما أهلنا كما صارت الإشكالية عندنا نحن قديما في وتكلم الشيخ الفوزان بعدها في قضية المرجعية. أرادوا أن تكون السعودية هي المرجعية للسلفية، فالشيخ مع فوزان قال لا كل بلد عنده علماء يرجعون إليه، المرجعية التي يرجع إليها أهل البلد في فتاويهم وفي توجهاتهم، هذه الدعوة السلفية الحديثة، هذا مقصود بهذا. أما السلفية مرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو، لكن هذا المقصود بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، حياكم الله.